بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا بكرمك علما. النوع الثالث من الأنواع التي ذكرها في الأدلة المختلفة فيها وهو الاستحسان. قال: تعريف الاستحسان لغة: عد الشيء حسنا. ولفظ الاستحسان ورد في الكتاب والسنة وإطلاق أهل اللغة والأئمة. ففي القرآن قوله تعالى: الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وفي السنة: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. وفي اللغة وقول الأئمة قول الشافعي: استحسنوا في المتعة أن تكون 30 درهما. المتعة يعني الشيء الذي يعطى للمرأة المطلقة، فإن هذا مع ماريا هناك ما يسمى بالمتعة، فمتعوهن. واستعمال هذا اللفظ لا خلاف فيه، وإنما الخلاف في حقيقة الاستحسان. الآن الاستحسان الاصطلاحي هو دليل ينقدح في نفس المجتهد لا يقدر على إظهاره لعدم العبارة عنه. نعم، يعني هو نوع من ملكة يعني تنقدح في نفس المجتهد بعد مخالطة الأدلة والأقيسة، لكنه قد لا يمكن أن يعبر عنه. وهذا ليس تشهيا أو هوى حتى يكون استحسانا قبيحا، بمعنى أنه يستحسن بالهوى وبالجهل، وإنما هذه أدلة تزاحمت في نفس المجتهد بمخالطته للأحكام ورسوخه في كليات الشرع، تنقدح في نفسه أمور قد تقصر العبارة عن التعبير عنها. أما النوع المقابل وهو الاستحسان بمعنى التشاهي ويعني إصدار أحكام لا مورد لها ولا أساس، وإنما من تلقاء نفسه مع عدم الأهلية، لأن من شروط المجتهد خلوصه من الهوى حقيقة، من شروطه الباطل. ولذلك هذا معنى قول الشافعي: من استحسن فقد شرع. فهمنا هذا؟ نعم. تفضل يا صابر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. ثم قال: وهو بهذا المعنى محل خلاف. ولذا قال الشافعي: من استحسن فقد شرع. وعرفه المالكية بأنه القول بأقوى الدليلين. يعني هذا نوع من يعني نوع من أنواع ما يسمى بالاستحسان، القول بأقوى الدليلين. مثل تخصيص بيع العرايا من بيع الرطب بالثمن للسنة الواردة في ذلك، وتخصيص الرعاة دون القيء بالبناء للسنة الواردة في ذلك. يعني القيء يعني لا بناء فيه. نعم. وذلك أنه لو لم تكن سنة بالبناء في الرعاة لكان في حكم القيء، لكان في حكم القيء في ألا يصح البناء، لأن القياس يقتضي تتابع الصلاة. فإذا وردت السنة بالرخصة بترك التتابع في بعض المواضع صرنا إليها وأبقينا الباقي على أصل القياس. نعم. وتعريف الأشهر عند الحنفية: دليل يقابل قياس الجليل الذي يسبق إليه الأفهام. فكأنه يعني عندنا قياس جليل ترك لما هو دونه في الظهور استحسانا. وأكثر من توسع في هذا في مسألة الاستحسان هم الأحناف. نعم. فكأنهم سموا بهذا الاسم استحسان ترك القياس بدليل آخر فوقه، وهو بهذا المعنى لا خلاف فيه. نعم. وقال إطلاق قول الشافعي جهل بالشافعي، ف فالشافعي في فروعه تحسن، لكن في الضوابط التي نذكرها يعني أن تقوم عنده أدلة ترجح يعني ذلك الأمر عنده ويحسنه عنده ويحسنه عنده. نعم. وقال السكتي: لا يتحقق استحسان مختلف فيه، والذي يعارض القياس أشياء. أولا فقد يكون نصا، يعني مرة معنا في باب في القياس أن القياس إذا كان مصادما للنص فهو فاسد، فهو قياس فاسد. نعم. كما في السلم، السلم يعني من حيث الأصل هو مخالف للقواعد المشروعة للبيوع، لكنه أجيب بشروط. نعم. فقد يكون نصا جواز السلم، فإن القياس يقبل جواز السلم لأن المعقود عليه معدوم. فالقياس يقصد بماذا؟ بطلان السلم وفساده وعدم مشروعيته، لكن النقل ورد بإجازته والترخ وأنه رخصة لكن بشروط وقيود. نعم. لأن المعقود عليه معلوم عند العقل، وإنما تركناه يعني القياس. نعم. وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء ففي كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والإجارة فإنه بيع المنفعة وهي معدومة. الإجارة ما هي تجارة حقيقة الأمر؟ ليس الأصل في البيوع أن تكون للأعيان، فالإجارة هي ملك المنافع. طيب وأين المنافع؟ إذا استأجرت بيتا، المنفعة معنوية ليست مادية، فهمنا هذا؟ نعم. وبيع المعدوم لا يجوز. والإجارة فإنه بيع المنفعة وهي معدومة، فكان القياس عدم جوازها. عدم جوازها، وإنما جوزناها بالنص، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: أعطي الأجير أجره قبل أن يجف عرقه. نعم. وقد يكون إجماعا كما في الاستثناء فيما فيه تعامل، فإن القياس يأبى جوازه لأنه بيع عين يعملها وهو يعني يصنع شيء. هذا الاستثناء أن تصنع لي بئة كذا، أي أين كذا وأي مئة، وتتفقان على الثمن، يعني بيع، يعني عقد تم على أمر يعني ما يعني معدوم، فهذا عقد استثناء جائز. نعم. فإن القياس يحمل جوازه لأنه بيع عين يعملها وهو معدوم في الحال، والقياس الظاهر أن لا يجوز بيع الشيء إلا بعد تعيينه حقيقة. نعم. وإنما تركوه بالإجماع وهو تعامل، تركوا القياس بالإجماع لأنه يعني تعامل الأمة من غير نكير، في مشقة كبيرة إن لم نقل بجواز الاستثناء. نعم. معظم أصحاب الحرف هكذا شأنه. نعم. وإنما تلقوه بالإجماع وهو تعامل الأمة من غير نكير. ومثله بقاء النكاح إذا ارتد الزوجان معا ثم أسلما، هذا عند الشافعي في زمن العدة، إذا قضت العدة انتهى. نعم. خلاف المالكية في هذا الكلام يفسخ عند الارتداد، يفسخ مباشرة. نعم. قال في البداية: وإذا ارتدا معا ثم أسلما معا فهما على نكاحهما استحسان. ما معنى فهما على نكاحهما؟ لا يجددان عقدا. قال في الفتح، هذه كتب الأحناف الهداية. نعم. قال في الفتح: والقياس وهو قول زفر والأئمة الثلاثة. والفتح والقياس وهو قول زفر والأئمة الثلاثة تقع الفرقة. تقع الفرقة لأن في ردتهما ردة أحدهما وهي منافية للنكاح. طيب كيف ينقل يعني هذا المؤلف وهو على فرض أنه شافعي مذهب الشافعي، هذا في الردة يعني لا ينفسخ العقد إلا بعد مضي زمن العدة. فإن رجع يعني الزوج مثلا من ردته يعني بقي على نكاحهما، لأن ذلك نعم يفسخ مباشرة بالردة. يعني هو يعني متوقف، الفسخ متوقف على مضي العدة عند الشافعية. فقوله والأئمة الثلاثة يعني غير دقيق، لكل فيه تفصيل في قضية المرتد. نعم. وجه الاستحكاز أن بني حنيفة ارتدوا ثم أسلموا ولم يأمرهم الصحابة بتجديد الأنكحة، والصحابة متواترون، فحل ذلك محل الإجماع يترك منه. هنا القياس يقول أن شرط الانقرام فيفسخ العقد وهو الإسلام، فحل ذلك محل الإجماع يترك به القياس، والارتداد منه واقع معا لجهالة التاريخ. نعم. ثالثا، وقد يكون ضرورة كما في طهارة الحياض والآبار والأواني بعدما تنجست، فإن القياس يأبى طهارتها لأن الدلو ينجس بملاقات الماء فلا يزال يعود وهو نجس، ولأن نزع بعض الماء لا يؤثر في طهارة الباقي، فاستحسن ترك العمل بموجب القياس بالضرورة، فإن الحرج مدفوع بالنص، وفي موضع الضرورة يتحقق معنى الحرج لو أخذ بالقياس. يعني يبقى دائما هذا البئر أو هذه البركة من الماء متنجسة لا يستفاد منها وفيه حرج، لأن هذا لأن أخذ بعض من الماء لا يطهر ذلك الماء لأن النجاسة نفذت في جميع ذراته، لأن هذا نعم. فالقول في طهارتها وجواز استعمالها استحسانا، القياس يأبى ذلك. نعم. دفع عن الحرج. ومثل عدم الفطر بما يصعب الاحتراز عنه، قال في البداية: ولو دخل حرقه ذباب وهو ذاكر لصومه لم يفطر، وفي القياس يفسد صومه. القياس إذا وصل إلى جوفه شيء فقد أفطر. لوصول المفطر إلى جوفه وإن كان لا يتغذى به كالتراب والحصار. يعني كأصحاب المهن كالطحانين وغيرهم يعني لا يتحرزون عن ذلك، فهمنا هذا. هناك بعض من المهن من الأغبرة وغيرها التي تنفذ إلى جوفه، فلا نحكم بفساد صومهم، وإنما نقول أن هذا ليس مفسدا بالنسبة لهم للمشقة الحاصلة بذلك. نعم. وإن كان القياس يقول بالفساد. نعم. إن وجد إن استطاع. نعم. وجه الاستحسان أنه لا يستطاع الاحتراز عنه فأشبه الغبار والدخان. رابعا، وقد يكون قياسا خفيا كما في سحر اتباع الطير، فإنه في القياس نجس لأنه اتباع الطير يعني كالنسر أو غيره التي تفترس، الطيور التي تفترس كالعقاب والنسر وغيره. نعم. لأنه سحر ما هو سبع السحر السبوي نجس. نعم. وكان كسحر اتباع البهائم كالأسود والفهود والنمور والذئاب لأنها اتباع. نعم. وهذا معنى ظاهر الأثر لأنهما يستويان في حرمة الزوج ويحرم أكله. نعم. لأنهما يستويان في حرمة الأكل فيستويان في نجاسة السحر. وفي الاستحسان هو طاهر، لأن السبع ليس بنجس العين بدليل جواز الانتفاع به شرعا كالاصطياد والبيع تجارة وجواز الانتفاع بجلده وعظمه. نعم هذا عند الأحناف. وسحر سباع البهائم إنما كان نجسا باعتبار حرمة الأكل لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها، ولعابها يتولد من لحمها، وهذا لا يوجد في سباع سؤر أن سباع البهائم نجس ريقها، لماذا؟ لأن ريقها متولد من لحمها. طيب وهي تشرب بلسانها فتنجس المكان. طيب وسباع الطيور كيف تشرب؟ بمنقارها، لأن هذا انظر احنا كيف يفكرون. نعم الإنسان يتعلم منهم ثقة النظر. وسحر سباع البهائم إنما كان نجسا باعتبار حرمة الأكل لأنها تشرب بلسانها وهو رطب من لعابها، ولعابها يتولد من لحمها، وهذا لا يوجد في سباع الطير لأنها تأخذ الماء بمنقارها ثم تبتلعه، ومنقارها عظم، وعظم الميت طاهر وعظم الحي أولى. نعم هذا هو القياس. ومثله توقيم الشارب أثناء الشهادة. قال المرغلاني صعب الهذال. قال المرغلاني ويكره تلقين الشاهد، ومعناه أن يقول له أتشهد بكذا وكذا، وهذا لأنه إعانة لأحد الخصمين فيكره كتلقين الخصم. نعم. واستحسنه. وهذا ما يفعل في المحاكم تلقين الشاهد، أتشهد بكذا وكذا، يقول نعم تلقينه الشهادة يكره. نعم. واستحسنه أبو يوسف رحمه الله تعالى في غير موضع التهمة، يعني إن لم يكن متهما لا إشكال في أن يستشهد، يعني لا إشكال في أن يلقن الشهادة، أتشهد كذا نعم أشهد بكذا بكذا، هذا معنى أتشهد أنه مثلا اقترض منه مالا أتشهد أشهد، اقترض منه مالا اقترض منه مالا لقنه، إن لم يكن متهما لا في موضع التهمة، لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس، يعني قد يرتبك ويرتبط لسانه من هيبة ذلك المجلس من الحاكم والمحكمة والناس والشهود، فيهون عليه وحتى لا تهضم الحقوق كما قال إحياء للحق. نعم لأن الشاهد قد يحصر لمهابة المجلس فكان تلقينه إحياء للحق. خامسا وقد يكون عرفا أو عادة كما فيما يعتبر ردا في العارية. عارية ردا في العارية. قال في البداية وإذا استعار دابة فردها إلى قبل مالكها فهلكت، يعني لم يردها إلى يده إذا فرست مشاهدة يعمل بهدور وبعد رجاء حتى في الصدور بس هم معطيش السيدة وهلكت، هل يضمن؟ لا تحتنا السيد محمد. نعم وإذا استعار دابة فردها، لأنه قد يعتبر هذا تقصير مقصر، الأصل أن يسلمها لسيدي. نعم وإذا استعار دابة فردها إلى إصفر مالكها فهلكت لم يضمن، وهذا هذا عند الأحناف. وفي القياس يضمن لأنه ما ردها إلى مالكها بل ضيعها. نعم أنت وظيفتك أن تردها إلى سيدها، بعدك هو شأنه دبر راسه. أما وضع أن تجعلها في الإسطبل يعني هذا قضية تضييع لتلك العارية. أما الأحناف استحسنوا عدم الضمان لأن محلها موضعها في الإسطبل فهو مكان حبيها فليس مقصرا فليس ضامن. نعم وجه الاستحسان ها؟ لا شو؟ وجه الاستحسان أنه أتى بالتشبيه المتعارف لأنه يعني عرفا، لذلك قال قد يكون هو الاستحسان عرفا أو عادة. التسليم عادة يكون في المكان الذي يوضع فيه، يعني يسلم فيه، لأن هذا مثلا شيء يعني يتلف إن لم يوضع في مكان بارد، فوضعته في مكان بارد، هذا المكان الذي يحفظ فيه، فإن جعلته في غير المحل الذي يوضع فيه يفسد، فهذا تضيع، يمنع، فتضمن بذلك. ووجه الاستحسان أنه أتى بالتسليم المتعارف لأن رد العوارف إلى يعني مثلا أنا يعني مثلا محمد أخذ مني كتب والعياذ بالله، نعم، أتى إلى بيتي وأوصل العادة جار أن رد العوارف إلى دار الملاك معتاد، لا أقول لا قد ضيعت الأمانة، لا هو جعلها في بيتي، أعطاها البيت الصغير بيت غير لو فتح البيت هذا يجي، نعم، لأن رد العوالي إلى دار الملاك معتاد كآلة البيت، ولو ردها إلى مالكها فالمالك يردها إلى المرضى، نعم تحصيل حاصل، يعني مالكها يأخذها إلى مرضى، يعني نظرة طيبة للمياه، مع ذلك نحتاج إلى تفصيل مثل المثال الذي ضربته، أن يعطي أمرا يعني يتلف لمن لا يعقل أو لا يدرك الصغار، هذا طبيعي من فيضمن وإن كان أوصله إلى بيت، يعني مثلا أعطاه مثلا كما ضربت مثال لبنة الصغيرة جلست تك وخطة تلعب وهي كتب سمينة مثلا حاشيه مع شكون على نفسه وقتها تضمن فيه كيف البطل في يومي لك لا يقدر بثمن. الآخرون بالاستحسان لا بل أي حد هذا الأمان يعني لا فائدة منه، كلهم يستحسنون على حسب ما يرونه حسب يعني قابلا للاستحسان، إما كما ذكرنا هنا إما أن يكون بدليل ينقذح في نفسه لا يمكن أن يفتح عنه، وإما القول بأقوى دليل، فهمنا هذا؟ وهذا الشافعي يستعمله وهو موجود في فروع من خالط فروعه، تجد أنه استحسن، الإمام الشافعي استحسن لكن لم يتوسع في ذلك، الأحناف الإمام أبو حنيفة توسع بهذا الباب كما ترون يعني، وفي فروعهم ما لا تجد إلا استحسن. نعم. الآخرون بالاستحسان باب الأئمة الثلاثة مالك وأبو حنيفة وأحمد إلى الأخذ به ولم يأخذ به الشافعية وقال هذا كلام غير دقيق. نعم. لا نسلم أن استحسانهم هو الدليل على صحته بل الدليل ما دل على استحسانه له وهو جريان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع يعني لا نسلم أن استحسانهم هو الدليل على صحته، ليس استحسانه هو الدليل على الصحة، وإنما الدليل على الصحة جريان ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه وتقريره له، يعني هذا وجه نظر، وقد يكون الوجه الثاني، المسألة ليست هكذا قوارب، فهمنا هذا؟ إنما هي مسألة عملية اجتهادية، فهمنا؟ كما في هذه الأمثلة التي تبين فعلا معنى الاستحسان فيما ذكره الإمام المرغناني في كتابه الهداية. نعم بهذا نأخذ فكرة موجزة وطيبة عن قضية الاستحسان، وفي الكتب المتقدمة يفصلون فيها أكثر من ذلك. نحمده تعالى على هذا التوفيق، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين.